بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: إكرام الإنسان بالعقل والفطرة. وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان، فقد منحه الله نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية ويؤهله لإدراكها وفهمها، وزوده بالفطرة التي توائم ما يأثر به رسول الله عليهم الصلاة والسلام من الوحي الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرسل الكرام. ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى في الفصل السابق نماذج لما أكرم الله عز وجل به بني آدم وما سخره لهم من الإمكانات العظيمة من أجل أن يقوموا بواجبهم الذي خلقوا من أجله، وهو عبادة الله وحده. وفي هذا الفصل يستدرج المؤلف أيضا ويواصل الحديث عن صور من إكرام الله لبني آدم، ومن ذلك أنه أكرمهم بالعقل الذي هو مناط التكليف. الله عز وجل أعطى هذا الإنسان العقل الذي يفهم به الخطاب، وأيضا زوده بالفطرة، والفطرة جبلة جعلها الله عز وجل في الإنسان. هذه الفطرة تجعله مستعد لقبول الحق، مستعد لقبول الخير، محبا له، مائلا إليه. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله بشكل أوسع بعد قليل. نعم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والأمر له ولأمته: فأقم وجهك، يعني انصب وجهك، سدد وجهك إلى الدين الذي شرعه الله وارتضاه. وقوله فأقم وجهك عبر بالوجه، والمقصود صالة القلب، المقصود صالة القلب. فإذا خضع القلب لله وخشع له وناب إليه واستسلم له انقادت بقية الجوارح. فالمطلوب من العبد أن يقيم وجهه بدنه ويصلح ظاهره وباطنه ويستقيم على ما شرعه الله عز وجل له. فأقم وجهك للدين حنيفا، للدين سواء ما كان منه من الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، أو ما كان من العبادات القلبية كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة ونحو ذلك. حنيفا أي مائلا عن الشرك، مقبلا على الله، مقبل على التوحيد. وأصل الحنف في لغة العرب الميل، ومنه يقال الرجل الأحنف الذي يكون في رجله ميل. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة تقدم أنها جبلة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فطر الإنسان على محبة الخير وعلى الاستعداد لقبوله، فهذا مما يسهل له الانقياد لما تجيء به الرسل ولما تنزل به الكتب السماوية. يقول ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد أنه حين خرج من بطن أمه أنه يعلم هذا الدين ويريده. فإن الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنفى عنه العلم بتفاصيل هذا الدين، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام ومحبته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار، تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا معنى كونه مفطور على الخير، أي على محبته، على استحسانه، على الميل إليه. فإذا لم يوجد هناك عارض يمنعه من قبول الحق فإنه سيقبل هذا الحق وسيميل إليه ويخضع له. ومثال ذلك الذي يقربه أن الطفل أول ما يخرج من بطن أمه يكون مفطورا على محبة الرضاع، وبالتالي يميل إليه ويستحسنه ويرغب فيه ولا يرد الثدي إذا قدم إليه، بل هو يطلبه ولا يزال على ذلك حتى يوجد المانع الذي يمنعه من الرضاع. وهكذا أيضا الفطرة التي تعلق بمحبة الدين، محبة الإسلام، محبة التوحيد والرغبة فيه والاستحسان له. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها جميعا بدون استثناء، لا تبديل لخلق الله. ما معنى لا تبديل لخلق الله؟ قيل إنه خبر بمعنى الطلب، هذا قول إنه خبر بمعنى الطلب، أي لا تبدل خلق الله، لا تغير هذه الفطرة، لا تنشئ الناس على غير التوحيد وعلى غير الإسلام. والقول الثاني لا تبديل لخلق الله، أن هذا الخبر على بابه، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق جميع عباده على هذه الفطرة دون استثناء. فإذا حصل التبديل فيما بعد فهذا التبديل ليس لخلق الله، وإنما التبديل للمخلوق، يحصل التبديل للمخلوق وليس للخلق. فأما خلق الله الذي وصفته فالله عز وجل إنما يخلقهم على الفطرة حنفاء، ثم يحصل التبديل بعد ذلك إذا حصل. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، يعني الاستقامة على التوحيد والميل عن الشرك، هذا هو الدين القيم، يعني المستقيم، الدين القويم الذي لا عوج فيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق، وكثير منهم إذا علمه أيضا لا يتبعه، وإنما يوفق الله عز وجل من أراد إلى سلوك الطريق المستقيم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن السالكين للحق هم القلة، وأن أكثر الناس والعياذ بالله عن الكفر، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وعن هذا حديث مخرج في الصحيحين، حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل مولود من ذكر وأنثى لأبوين مسلمين أو لأبوين كافرين، الجميع. ما من مولود إلا يولد على الفطرة التي هي استحسان الخير، محبته، الميل إليه. فأبواه يهودانه، ينقلانه إلى اليهودية والعياذ بالله، أو ينصرانه أو يمجسان دين المجوس، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هذا مثل يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم في صدر هذا الحديث. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، أنه يقرب المعاني للأمور المحسوسة حتى تتضح وتفهم. وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في القرآن يضرب الله الأمثال بالأشياء المحسوسة بالأشياء المعنوية حتى تتضح وتفهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه قاعدة أراد أن يقربها وأن يجليها أكثر، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلما قرر أولا القاعدة أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ضرب بعد ذلك مثال يوضح به هذه القاعدة. وهنا أيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن المولود يولد على الفطرة ثم يحصل التبديل فيما بعد بالمؤثرات من تأثير الأبوين أو غيرهما. ثم ضرب لهم مثال يعيشونه ويشاهدونه وكانوا أصحاب أنعام أصحاب بهائم من إبل وغنم وبقر ونحوها يعني. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء تنتج مبني للمجهول وقال نتجت الناقة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي تضع البهيمة بهيمة جمعاء يعني كاملة الخلقة لا نقص فيها. هل تفسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الصدر؟ الجواب لا، فتخرج كاملة ثم بعد ذلك يطرأ عليها التغيير، يأتي صاحبه مثلا ويقص منها شيء. وهكذا أيضا يولد هذا المولود على فطرة على فطرة الخير على قبول الخير ثم يحصل له التبديل والتغيير فيما بعد. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا استنشاد من أبي هريرة بالآية على تأكيد المعنى الذي جاء في الحديث. نعم. وعن عياض بن ثمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا كلما نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وعن عياض بن ثمار المجاشعي صحابي يقول ابن حجر تقريب سكن في البصرة ومات في حدود 50 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني اليوم هذا كل مال نحلته عبادي حلال نحلته يعني أعطيته كل مال نحلته عبادي حلال والمقصود بالمال الذي أتاهم بالطرق المباحة وإني خلقت عبادي حنفاء كما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم يعني ذابت بهم عن دينهم الحق الذي فطروا عليه وهو التوحيد وحرمت عليهم ما أحللت لهم بغير دليل ولا برهان. فالعرب في جاهليته حرمت أشياء أباحها الله سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة الأنعام وغيرها. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فزيلت لهم عبادة الأصنام عبادة الأوثان عبادة الكواكب فعبدوها من دون الله ولذلك تغيرت الفطرة وحصل فيها التبديل بعدما من الله عز وجل بها عليهم. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم ثم لم يكلمهم. الأمر الأول الله عز وجل من عليهم بالعقول التي يسمون بها الخطاب من عليهم بالفطرة التي هي عندها الاستعداد لقبول الحق الشانه إضافة إلى ذلك أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب من أجل أن يبين لهم الدين التفصيل الذي ارتضاه الله عز وجل عباده. نعم. ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من فطرة وعقل بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل مبشرين أهل الإيمان ومنذرين لأهل الكفر والطغيان. فمن آمن وعمل صالح فهو مبشر بالخير في الدنيا والآخرة ومن كفر وأعرض فهو منذر والعياذ بالله بسخط الله وبعقوباته العاجلة والآجلة. نعم. وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل. الكتب هي كلام الله عز وجل الذي أنزله على أنبيائه ورسوله، ومنها ما عرفنا ومنها ما لم نعرف. فمن كتب الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم، وأعظمها القرآن الكريم الذي نزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو ناسخ لما سبقه من الكتب ومهيمن عليها. وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه، حتى لا يبقى للناس أي عذر، ولتقوم عليهم الحجة فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم، وأنزل يعني كل أمة مأمورة بطاعة رسولها واتباعه، كل أمة مأمورة بطاعة الرسول الذي يوصل إليها والنبي الذي يبعث فيها. وكانت الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى قومهم خاصة، كل نبي يبعث إلى قومه، كل رسول يرسل إلى قومه خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته عامة، إنا أرسلناك كافة للناس، ويقول صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. نعم. وأنزل أشد العقاب بمن كذبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، وما الذي قدموه لأممهم؟ إن رسالات هذا السؤال يريد به المؤلف حفظه الله تعالى أن يلفت الأنظار إلى كمال ما جاءوا به، إلى كمال ما جاءوا به. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله بخير دين وبأحسنه وبأتمه وبأكمله، بعثهم الله عز وجل يبين للناس كل خير ينفعهم في الدنيا والآخرة، ويخبرونهم من كل شر يضرهم في دنياهم وفي آخرتهم. إن رسالاتهم، والمقصود من هذا أن يكون مقدمة وتمهيد وتوطئة، لأن يعلم كل مسلم ومسلمة أن منهجهم في الدعوة والخير المناهج هو أفضلها، هذا المقصود. إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد من كل شر، فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دلوا الناس عليه، ولا شر إلا حذروا الناس منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر، ومنا من يصلح خباءه فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جئته ينتظر. عندكم في الهامش قال من المناضلة، وهي المرماة بالمشاب، والمقصود بالمشاب النبل الشهم الترماة. نعم. ومنا من هو في جشرة إذ نادى منا من هو في جشره، في جشره، في جشر المقصود بها الدواب التي ترعى وتبيت في المرعى لا ترجع إلى بيوت أصحابها. والأشخاص الذين يكونون مع هذه الدواب في المراعي يسمون الجشر أيضا، وواحدهم جاشر، ويجمعون على جشاخ. المقصود أن بعضهم كان يصلح الخباء الذي سيستظل به، منهم من كان مع بعض إخوانه وأصحابه يتناظرون ترامون بالنزل يشوفون من الأفضل من الأرمى منهم، ومنهم من هو مع دوابه. بينما هم في هذه الحالة إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة يعني يخبر الصلاة حال كونها جامعة، فالصلاة منصوبة على الإغراء وجامعة المصوبة على الحالية. نعم. الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها يعني في أول هذه الأمة وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه في آخر عهده لما ظهرت الفتن وقتل رضي الله عنه وأرضاه ثم حصل بقتله من الشر ما لا يعلم إلا الله ثم جاءت الفتنة الأخرى بقتل علي رضي الله عنه وأرضاه وهكذا بعد ذلك ظهرت البدع والفتن وحصل من الشر الشيء الكثير. نعم. وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا يرقق بعضها بعضا فتن يرقق بعضها بعضا يعني تأتي فتنة عظيمة ثم بعد ذلك تأتي فتنة أعظم منها فإذا الذي قبلها إذا طيفت بالفتنة التي جاءت بعدها وإذا تلك الفتنة صارت في أعين الناس صغيرة رقيقة بالنسبة لفتنة الجديدة ثم جاءت في فتنة بعد ذلك أكبر وأكبر فيستصغر الناس ما قبلها. نعم. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه يعني هذه مهلكتي هذه مهلكتي. نعم. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا بين المرض فإنه يعقبه ببيان الدواء ويعقب ببيان المخرج من هذه الفتن التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظه موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا مرض أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع وسيحصل من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو العلاج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا المخرج من تلك الفتنة كونك تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وهكذا هنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستكون فتن عظيمة. طيب ما هو المخرج من هذه الفتن؟ قال لتأتك منيتك وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بالله في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته تؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى المقصود أن تلتزم بدين الله تبارك وتعالى واليوم الآخر تؤمن بالمعاد والجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر يرد كثير في النصوص قالوا الإيمان باليوم الآخر يذكرك بالمبدأ وذكر اليوم الآخر يذكرك بالمعاد فجمع بين المبدأ والمعاد أوجدك الله بعد أن لم تقل لماذا من أجل أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا ثم بعد ذلك وراك معاد وراك يوم آخر يوم آخر تبعث فيه وتحاسب وتجازى على عملك يا عبد الله فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ثم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه لما بين لك كيف تتعامل مع الخالق وذلك بعبادته والإيمان به بين لك كيف تتعامل مع المخلوق تتعامل مع الخلق على أساس العدل وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه فأنت ما تحب من أحد أن يعتدي عليك لا تحب من أحد أن يظلمك لا تحب من أحد أن يشيء إليه إذن فكذلك عامل بالناس فلا عدوان ولا إساءة إلا حيث يسوغ لك الشرع ذلك وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ثم قال ومن بايع إماما حاكم حكام المسلمين فأعطاه صفقة يده كانوا إذا تبايعوا يتصافحون وثمرة قلبه يعني خالص العهد خالص العهد ثمرة القلب فليطعه إن استطاع يعني إذا تمت البيعة لإمام فالواجب عليك يا عبد الله أن تطيعه ما استطعت أي في غير معصية الله فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فهذا الثاني ليس له حق ما دام ان هناك امام قائم موجود على المسلمين، فمن جاء ينازع فانه يقتل، فانه يقتل كائنا من كان حتى لا يتسبب على خروجه من الفتن وسفك الدماء وإزهاق الأرواح واختلال الأمن وفساد أمر الدنيا ما لا يعلمه إلا الله. فهذه السياسة الشرعية، ولأنه إذا ثبتت البيعة لحاكم مسلم لا يجوز أن ينازع هذا الحاكم في سلطانه وولايته، إلا كما جاء في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا صار عند كفر واضح بين عندنا عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أيضا شرط آخر وهو أن توجد القدرة على تغييره بخير منه بدون حصول فتنة. أما إذا اختل أحد هذين الشرطين فلا يجوز الخروج عليه أو منازعته. وفي هذا إشارة إلى أن أكثر الفتن التي تحصل في الأمة الإسلامية هي للشباب الخروج على الحكام ومنازعتهم، فيحصل بسبب ذلك من الشر الكثير ما لا يعلمه إلا الله. يحصل فيه خلل على أمر الدين وعلى أمر الدنيا، يحصل فيه خلل على العلم، على العقيدة، على القلوب، على الأموال، على الأعراض، على العبادة، على طلب العلم، يحصل من الفساد والخلل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وانظر أنت الآن إلى البلاد التي حواليك قريبة منك والتي نجع منها الأمن لما ذهب سائر الحكومات، ما الذي حصل للرعايا؟ يقتل بعضهم بعض وفتن لا تكاد تنتهي، سفك دماء وخوف إلى غير ذلك من الفساد. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد